صلوا على النبي محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلا يا ربي خصه بالفضيلا يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي دهشنا بنورك يا ربي حفظ يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي احفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذن يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نخدم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.